جاء رجل إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناقة، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أم أتركها وأتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا له بكلمتين، فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. كل الشروحات التي سمعناها عن هذا الحديث وفهم كثير من الناس عندما يطلقون هذه الكلمة يفهمون منها أن ترك الأخذ بالأسباب ممنوع، وهذا حق وهذا مراد من هذا الحديث. فلو رأيت إنسانا تاركا للسبب ويقول أنا متوكل على الله تقول له لا. ولو أما سمعت الحديث يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، كلمة المشهورة بين الناس اعقل وتوكل، هي حديث هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، يعني خذ بالأسباب بعدين توكل. وهذا الفهم الخاطئ من هذا الحديث الذي يراد منه وإن لم يقل صاحب القول هذا ولكن كأنه يفهم أن توكل أمر ثانوي، اعقلها اعقلها يعني خذ بالأسباب بعدين توكل، فهموا مراد الحبيب صلى الله عليه وسلم خطأ. يقول الشيخ سعيد أحمد خان رحمة الله عليه في تفسير هذا الحديث، ولم أسمع تفسيرا له كمثل هذا التفسير، يقول رحمه الله: التوكل على الله قبل الأخذ بالأسباب سهل، ولكن لا تعلم حقيقة التوكل إلا بعد الأخذ بالسبب. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم اعقلها، خذ بالسبب، اعقلها يعني اربطها، العقل هو الذي يربط، لذلك المجنون يهذو يمنة ويسرة، ليس له ما يربطه، ليس له عقل، اعقلها يعني اربطها وتوكل، أرني التوكل بعد الأخذ بالسبب. سهل عندما تمرض أن لا تذهب للطبيب وتقول يا شيخ أنا متوكل، هذا مش اختبار للتوكل. القوة وحسن التوكل يبرز عندما تأخذ بالسبب فتذهب للطبيب وأفضل طبيب وتبحث عن أفضل دواء، وبعدما تأخذ بكل الأسباب حال قلبك يقول أنا أكفر بتلك الأسباب كلها. ما معنى أكفر؟ أكفر أي لا أعتمد ولا أظن للحظة أن ذلك السبب بنفسه فيه تأثير، إنما يريد الله جل جلاله أن يجعل فيما شاء من الأسباب التأثير. أكل الطعام وأعلم أنه سبب، لكني أعلم وأتيقن أن الشبع من عند الله وليس بالطعام. أخذ الدواء ولكني أعلم أن الشفاء من عند الله. أشرب الماء ولكني أعلم أن الروية من عند الله. أنام ولكني أعلم أن الراحة من عند الله. سيد المتوكلين رسول رب العالمين ضرب لنا مثالا عظيما في هذا الباب نعلمه جميعا ولكن نمر عليه مرور الكرام، قصة الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة. ماذا فعل؟ مع أنه كان قادر أن يقول لصاحبه أبي بكر يا أبا بكر امشي هاجر يا رسول الله والمشركون حولنا إن الله معنا، سهل يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما مشي إن الله معنا، لكن لم يقلها أولا، بل ذهب إلى أبي بكر في الظهيرة وكان لا يذهب إليه في هذا الوقت، هذا أولا، وطلب من علي أن يكون مكانه، هذا السبب الثاني، ثم غير الطريق، هذا السبب الثالث، ثم مشى في الليل، هذا السبب الرابع، ثم طلب من ولد أبي بكر أن يمشي خلفهم بالغنم حتى يمحو الأثر، هذا السبب الخامس، ثم استأجر دليلا مشركا يدلهم على الطريق، هذا السبب السادس، ثم اختبأ في الغار، هذا السبب الرابع، ثم غير الطريق، هذا السبب السابع. ومع كل هذه الأسباب ما نفعت شيء. سبع أسباب اللي ببكلها لا يكاد أن يصل إليه المشركون، ولكن مع كل هذا حاوطوا المشركين ببيته، فخرج بقلب متوكل أخذ بالسبب، ولكني لا أرى لنوم علي في فراشي أي أثر، ولكن الملك طلب مني الأخذ بالسبب، ولكني معتمد على رب السبب، على مسبب الأسباب، فأعمى الله الأبصار عنه عليه الصلاة والسلام. وصل إليه المشركون وهو في الغار، غير الطريق ومحل أثر وجاب دليل وعم الأخبار، وسبب زيادة كان يرسل ابن آخر لأبي بكر يأتيه بأخبار مكة، شو الأخبار؟ شو عم بقولوا عنا الآن؟ عرفوا نحن وين ولا ما عرفوا؟ مع كل هذا وصل المشركون إلى باب الغار. قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه، إذا بوطل واحد منهم بشوفنا، وين الأسباب؟ وين كل هذه الأسباب اللي أمرتنا ناخد فيها وشغلت اللي مرتي وولادي وعيلتي وكل الأسباب شغلناها؟ هنا يظهر التوكل. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. داخل على العملية بالمستشفى والطبيب يقول له: لا تخف، والطبيب يقول له: جهزنا كل الأمور المناسبة. ينظر إلى الطبيب أنه فقير، ينظر إلى الطبيب أنه مخلوق، ينظر إلى الطبيب أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ويعتمد على الله، يخرج باكرا إلى عمله، وهذا مطلوب منك، يفتح دكانه من أول النهار مجدا مجتهدا، هذا مطلوب منك. بس يا حبيبي، أول ما تطلع من البيت شو بتقول؟ شو بتقول بس تطلع من البيت؟ أول كلمة: بسم الله، توكلت على الله. فبهون عليك بس يأذن المؤذن، تترك السبب وتذهب إلى رب السبب، لأنك لا ترى في دكانك ولا رزقك ولا وظيفتك أي أدنى تأثير. طب ليش فاتح الدكان؟ لأنه سبب أمرني الله به. لما توظفت؟ لأنه سبب أمرني الله به، لكن لا يحجبني عن ديني، لا يؤخرني عن صلاة الجماعة، لا يؤخرني عن مجالس العلم والإيمان، ولكن إذا جاء في قلبي للحظة أي أدنى ظن أن التأخير بالأخذ بالسبب يؤخر الرزق، فهذا يحتاج إلى إعادة فهم للتوكل. قال جل جلاله: فامشوا، أمر، ممنوع تترك الأمر، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. مش من رزقك ولا من رزق الله. فنحن بحاجة إلى توكل. هل تعلمون كتوكل من؟ كتوكل الغريق. ما معنى توكل الغريق؟ اسمع معي إلى هذا الخبر رحمك الله. في كتاب المستطرف في كل فن مستظرف ذكر أن أميرة صقلية نام ليلة من الليالي في فراشه فأرقه الهم، ما استطاع أن ينام، فصار يتقلب يمنة ويسرى، ليس من عادته أن لا ينام، من عادته إذا وضع رأسه على الوسادة نام مباشرة، يتقلب يمينا ويسارا ويقوم، ما الأمر؟ فوقع في قلبه فنادى مسؤول الجيوش وقال سيروا مركبا الآن إلى أفريقيا في وسط الليل. قال الآن سيروا المركب إلى أفريقيا. فعاد إلى فراشه ثم قام في الفجر فوجد المركب موجود. قال ألم أمركم بذلك؟ قال يا سيدنا أرسلنا المركب. قال أين صاحب المركب؟ أين القبطان؟ فنادوا به فجاء إليه. قال لما عدت باكرا؟ قال علمنا لما أرسلتنا. قال ما الذي حدث معكم؟ قال مشينا في وسط الليل في ظلمة البحر وفي ظلمة الليل وفي ظلمة المحيط وفي ليل أسود حالك، وعندما كنا نخوض الأمواج والبحر إلى أفريقيا إذا بنا نسمع صوتا من البحر يقول يا غياث المستغيثين أغثني يا الله، يا غياث المستغيثين أغثني يا الله. فاستغربنا لهذا الصوت فوجهنا كشفات الإنارة فإذا به رجل في وسط البحر يرفع يديه ويقول يا غياث المستغيثين أغثني يا الله. فاقتربنا منه وأخرجناه من البحر وأركبناه معنا. قلنا له بالله عليك ما الخبر؟ ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ قال كنت مع إخواني خرجنا من أفريقيا طلبا للرزق، ثم هجمت علينا الأمواج فانكفأت السفينة ولم يبق فيها أحد إلا أنا، وأنا منذ 3 أيام أدعو وأقول يا غياث المستغيثين أغثني يا الله. هذا هو دعاء الغريق، ينظر يمنة ويسرى، ينظر أمامه وخلفه فلا يرى أحدا في الكون ينفعه إلا الله. اليوم برفع يدي للدعاء، أدعو الله ولكن في بالي أمور ممكن اعتمد عليها. يا ربي إذا ما استجبت لي في شوية مصاري مخباهم، يا ربي إن لم تستجب لي في فلان لسه ما دقيت بابه، يا ربي إن لم تستجب لي في واسطة لسه ما أخذته. الله يغار إن وجد في قلبك توكل أو ميل إلى سواه. فلا تعرف حقيقة التوكل إلا بعد أن تأخذ بالسبب، لا تترك الأسباب فتكن متواكلا. خذ بالأسباب وانظر إلى قلبك بعد الأخذ بالأسباب، هل يميل إلى غير الله أم لا يرى عند أحد من الخلق نفعا أو ضرا إلا الله. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من المتوكلين عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما سبب اختياري لهذا الموضوع؟ أكرمنا الله جل جلاله في رحلة دعوية لمدة 40 يوم في لبنان، انقطعنا عنكم هذه الفترة وكانت في عدة مناطق في لبنان، والعجيب أننا في كل منطقة نزلنا فيها في خلال زياراتنا وجلوسنا مع الناس تسمع شكوى موحدة من الجميع. الأمور الاقتصادية يا شيخ تزداد ضيقا علينا، الأعمال متوقفة، الرزق شح وقل، ما الحل؟ لذلك كان لابد لنا أن نعيد النظر إلى حقيقة التوكل. لا أقول أن الأسباب ليس لها تأثير، إنما تأثيرها من عند رب الأسباب. من اعتمد على ربه جل جلاله ولو انقطع الرزق عن الجميع لا يتركه. يقول الأصمعي كنت في بيت الله الحرام فإذا بامرأة تدخل إلى بيت الله الحرام في جوف الليل واقتربت من الكعبة ثم رفعت يديها إلى ربها فنظرت إليها فاقتربت وأردت أن أسمع ما تقول، فإذا بي أسمعها تقول: يا من ليس له رب يدعى ولا فوقه خالق يرجى ولا دونه إله يخشى ولا بعده أحد يبقى، يا من ليس له وزير يؤتى ولا صاحب يرشى ولا بواب ينادى. ثم قالت: اللهم مني إليك، ما بدي وسطات، ما بدي علاقات، مني إليك. ثم قالت: اللهم رد لي مظلمتي. فجئت إليها وقلت: يا أمة الله، ما مظلمتك؟ قالت: إن أحد اللصوص أخرجني وأولادي من أرضي وظلمني. قال: فجلست معها أصبرها، وما هي إلا لحظات ودقائق قبل أن نصلي الفجر إذا بمنادي السلطان ينادي باسمها، ثم يأتي بها ويقول لها: لقد أخذنا الظالم وأعدنا لك أرضك. قبل الفجر امرأة وحيدة في جوف الليل دعت بكلمات خرجت من القلب. ما تغرك كثير الأوضاع الاقتصادية ولا تتأثر بها كثيرا، إنما أنت لست كحال الناس، أنت متوكل على رب الناس. خذ بالأسباب، ولكن إياك ثم إياك أن يميل قلبك للحظة إليها، واعلم أنها ليس لها أي تأثير من دون الله جل جلاله. أحبتي في الله، أفجعنا خبر في صبيحة هذا اليوم شاهده أغلبكم أو سمع عنه، خبر استشهاد أولئك الأرواح الطاهرة التي أتمت صلاة الفجر في نيوزلندا، ثم دخل عليهم أحد الإرهابيين الذين تلبس بهم اسم الإرهاب، والذي يحق له أن يدعى بالإرهابي، وقتلهم وهو يصور قتلهم على مرأى ومسمع من العالم الإسلامي وغير الإسلامي جميعا. نقول في هذا قول الله جل جلاله: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ظاهر المنظر يدمي القلب ويبكي العين، ولكن لا تعلم أين حكمة الله. إياك ثم إياك أن تتدخل في شؤون الله، الله أعلم ماذا يحدث بعد هذه الحادثة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ولنعلم جميعا ولنزل الشبهة من قلوبنا أن الإرهاب الذي صرخوا ونادوا به لسنوات، ألصقوه بالإسلام والمسلمين، ألصقوه باللحى، ألصقوه بالعمامات، ألصقوه بالسنة، ألصقوه بأهل المساجد، الله جل جلاله أخرج لهم من يشهد عليهم من بين أظهرهم. هذا حتى يزداد يقينك يقينا أن ديننا دين الرحمة، وأن ديننا دين الحب والسلام، كما جاء به رسول الأمن والرحمة والحب والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام. ولنعلم جميعا أن غيرتك وغضبك مهما كان بعد رؤية هذه الفيديوهات والصور لن تصل إلى شيء أمام غيرة الله. لو دخل اليوم واحد على بيتك ودخل إليه رجل وقتله، كم تغضب؟ كم تغضب؟ قل لي بالله عليك، كيف إذا كان الداخل إلى بيت الله إلى صلاة الفجر، فجر الجمعة اللي هي أعظم صلاة في الأسبوع، فجر الجمعة، ثم دخل عليهم وقتلهم بعد الصلاة، ألن يغضب الله؟ ولكن أنت لا تستعجل، إن الله لا يعجل، لا يعجل بعجلة عباده، حتى تكون الأمور كما يشاء الله جل جلاله. ولكن أقول في الختام، لا تكتفي ببعض العبارات والتعليقات على الواتساب، شاطرين لأنه نحن بالأمور، لا تكتفي ببعض التعليقات على الفيسبوك، لا تكتفي ببعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا غضبك؟ هذه غيرتك؟ كلمات تنقلها من هنا أو هناك وتلصقها، وأنا غضبت للمسلمين، إنما غضبك وغيرتك تكون بالحركة لدين الله، بتفهيم الناس أن هذا هو الإجرام والإرهاب، وأن ديننا هو الرحمة والسلام كما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه إن شاء الله. بعد صلاة الجمعة سنصلي على تلك الأرواح الطاهرة صلاة الغائب بإذن الله عز وجل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا شهيدا إلا قبلته. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل إخواننا الذين قضوا في صبيحة هذا اليوم في نيوزلندا يا رب العالمين، واجعل هذه الحادثة سببا لانقلاب مكر الماكرين عليهم وعلى رؤوسهم. اللهم امكر بهم يا رب العالمين، اللهم امكر بهم يا رب العالمين، اللهم أرنا بمن فعل بهم هذه الفعلة شديد مكرك وبأسك يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن إخوانا لنا يدافعون ويذودون عن الأقصى المبارك، اللهم فكن معهم، اللهم كن معهم، اللهم كن معهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ثبتهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وأفرح قلوبنا وأثلج صدورنا بأخبار مباركة في العالم الإسلامي يا رب العالمين. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.